الله جل وعلا أراد ذلك وشاء، والشيء الذي لا يريده ولا يشاءه لا يمكن أن يقع، غير أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، والسبب لا يجوز أن يكون هو المعتمد عليه والمنظور إليه، بل ينظر إليه على أنه سبب جعله الله سبب، فترجع الأمور كلها إلى الله جل وعلا. وهذا منها إذا فعل مخلوق فعلا يجب أن ينظر إلى أنه وقع بإرادة الله، والله هو الذي أقدر هذا المخلوق عليه، وقد شاء الله وقوعه، ولولا مشيئته ما وقع، لأن وإن كان السبب تام فإن له موانع وله أمور جعلها الله جل وعلا، إذا أراد أن لا تقع لا تقع. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص به تعالى من عبادته، مما يختص بالله تعالى من عباده من عبادة، وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. إن من أعظم الذنوب التي يعاقب الله جل وعلا عليها وتوعد عليها الشرك، والشرك يكون بالفعل ويكون بالعقيدة بالاعتقاد ويكون بالقول بالألفاظ، والألفاظ قد لا يكون الإنسان يعتقد معانيها ومع ذلك تكون شركا. وهذا الحديث من هذا النوع من الشرك بالألفاظ، لأن الذي يقول ما شاء الله وشئت لا يعتقد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الخالق جل وعلا، ولا أنه يوجد بها ما يوجد بمشيئة الله جل وعلا، هذا لا يعتقده عاقل، ولكن مجرد الجمع بين المشيئتين يجعل ذلك شركا، لأنه يجب أن يتميز أفعال الله جل وعلا عن أفعال خلقه، لأن الله جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في حقوقه التي يستحقها على عباده. كل هذه يجب أن يكون مفردا بها، لا يشرك فيها معه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الخالص، بالدين الذي يكون خالصا لله جل وعلا، وجاء ببيان حق الله جل وعلا على عباده بأنواعه. لهذا أنكر مثل هذا الشيء الدقيق. وهذا رؤيا رآها أحد المسلمين، رآها الطفيل، ولكن الرؤيا قد تكون سببا لتشريع لأمر يشرعه الله، كما صارت الرؤيا سببا في مشروعية الأذان في حديث عبد الله بن زيد حينما رأى رؤيا الأذان، لو صرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهتم بأمر الصلاة كيف يتحينون لها وقتا كانوا ولا كان ينادى لها، صار منهم من يقترح أن يكون هناك ناقوس يضرب به أو تكون نار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الأمور، فذهب ورأى في منامه لو جاءه آت ومعه بوق، فقال له ألا تبيع هذا؟ يقول وهو في منامه، قال وما لا تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة، قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى، فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم ذكر له الإقامة، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فكان هذا سبب مشروعية الأذان، وهذا مثله، هذا الحديث سبب النهي عن مثل هذا القول، أن يجمع الإنسان بين ما هو من فعل الله وما هو من فعل المخلوق في كلمة واحدة بالواو، ما شاء الله وأشئت، أو هذا بك وبالله، أو أن هذا فعلك وفعل الله، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يكون من الشرك في الألفاظ، لأنه جمع بينه وبين فعل الله جل وعلا. وهذه المحاورة التي حصلت في الرؤيا بين طفيل وبين جماعة من اليهود وجماعة من النصارى تدل على أن الرؤيا أنها ليست خيالية، أمور خيالية، بل أمور تكون واقعة واقعية. وتدل كذلك على تعصب أهل العقيدة الباطلة، تعصبون لعقيدتهم، وتدل على فهم أصحاب الباطل أنهم يفهمون دقائق ومع ذلك لا ينفعهم. هنا لما قال لهم إنكم أنتم القوم، يعني أنكم عندكم كمال، غير أن فيكم عيب، وهو أنكم تقولون عزير بن الله، وعزير رجل صالح، جعلوه ابنا لله لأن الله جل وعلا علمه التوراة، وهذا من أعظم الشرك بالله جل وعلا، ومن أعظم التنقص، تنقص المخلوق لله جل وعلا، فإنه جهول ظلوم، جهل عظمة الله ولم يقدره حق تقديره. فعدلوا عن هذا الإنكار وهذا العيب العظيم إلى شيء يسير ولكنه من نوعه. قالوا وأنتم لأنتم القوم، يعني عندكم من الكمال وعندكم من الاستعداد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني أن هذا هو العيب، عيبكم حيث لم تخلصوا لله جل وعلا. وكذلك قال النصارى لما قال لهم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وهذا من جنس قول اليهود، وهذا من أعظم الشرك ومن أعظم التنقص لله جل وعلا. كيف يكون الرب جل وعلا له ابن وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ تعالى الله وتقدس، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل الخلق فقراء، كانوا عدما فأوجدهم ولا بد أن يصيروا إلى العدم فهم فقراء. فهذا كما قلنا من جهل الإنسان وظلمه، من جهله وظلمه، وإذا اجتمع الجهل والظلم فإنه يتحكم البلاء كله، يجتمع البلاء كله، صلى الله عليه وسلم. فلما قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر إلى إنكار هذا القول الذي يصدر منه. في بعض الروايات أنه قال إنكم تقولون كلمة كنت أعرفها ولكن كان يمنعني من إنكارها كذا وكذا، جاء في رواية يمنعني من إنكارها الحياة، ومعنى ذلك أنه كان يمنعه من إنكارها أن الله لم يوحي إليه فيها شيء، وإلا مجرد الحياة ما يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنكار المنكر، غير أنه ما يقول إلا بأمر الله جل وعلا. وهذه الرؤيا من أقسام الوحي، وقد جاء أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وإذا كانت صالحة فهي حق. ولكن هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا تكون سببا لتشريع أمر من الأمور، أما بعد ذلك فلا يجوز أن يثبت بالرؤيا حكم من الأحكام، وإنما تكون المرائي إما بشارة وإما نذارة، يعني تبشر الإنسان إذا كان من أهل الخير ومن محبيه، أو تنذره إذا كان من أهل المعاصي. قد فسر قول الله جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر ذلك بالرؤيا، بالرؤيا الصحيحة الصادقة. والرؤيا إذا كانت من إنسان صالح ويصدق الحديث فغالبا تكون صادقة، أما إذا كان لا يصدق، يكذب، يكذب في الحديث، فرؤياه لا تصدق، لا تكون صحيح. والرؤيا أقسام ثلاثة التي تقع للناس: اسم يكون مما يزاوله الإنسان في حياته ويعيش عليه، فيكون تكون روحه مشدودة به ونفسه مشغولة به، فإذا نام صارت النفس تشتغل بهذه الأمور التي كان قلبه عاكفا عليها ومتعلقا بها. وهذه الأمور التي يجب أن يستغفر منها الإنسان ويتوب منها. فقد مثلا يصبح يزاول التجارة إذا كان تاجرا، يزاول البيع والشراء، قد يزاول اللعب، قد يزاول أي عمل كان يزاوله في حياته، يزاول ذلك في نومه. وهذا يخشى على من كان بهذه المثابة أنه إذا حضره الموت واشتد مرضه أن يصبح هذا أمامه يشتغل فيه، ويخشى أن يموت على ذلك. لهذا نقول يجب أن يستغفر من هذه الأمور ويتوب منها، لأن الإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا، ما خلق لعبادة الدنيا. الأمر الثاني، النوع الثاني، أمور من الشيطان يخوف بها الإنسان، وهذه ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر العلاج فيها، أن الإنسان إذا رأى شيئا يزعجه ويخيفه أنه ينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتعوذ بالله من الشيطان، ثم يغير حالته التي كان عليها في النوم. إذا كان على جنب يتحول إلى الجنب الثاني، ثم لا يذكر ذلك لأحد ولا يحدث به أحد، فإنه لا يضر، لأن هذا من كيد الشيطان وعمال الشيطان. القسم الثالث هو الرؤيا، وهي عبارة عن أمثال يضربها الملك، الملك الموكل بالرؤيا، إنه يأتي إلى روح النائم ويضرب لها أمثالا، وقد يكون فيه كلام، وقد يكون فيه أمور يعرفها، وقد يكون فيه أمور لا يعرفها. وهذه هي الرؤيا التي تكون إما بشارة وإما نذارة. ومع ذلك لا يعتمد عليها، ولكنها قد تكون بشارة يستبشر بها الإنسان، يستبشر ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الشرع، على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله كمل لنا الدين، كمل الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى مرائي ولا إلى غيره. وفي هذا الحديث أن هذا الكلام إذا قيل حتى لأشرف الخلق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا شرك في المشيئة أو في الفعل مع الله جل وعلا في كلمة واحدة وعطف ذلك بالواو، أن هذا يكون شرك، أنه يكون من نوع الشرك. ولا فرق بين كونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع غيره من الخلق، يجب أن يتنزه منه، يجب أن يبتعد عنه. وفي هذا دليل واضح على أن الله جل وعلا هو وحده الذي يملك كل شيء، وهو وحده المتصرف في كل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيئا، وإنما هو رسول كلفه الله جل وعلا بإبلاغ الرسالة إلى عباد الله، هذه مهمته، أكرمه الله جل وعلا بالطاعة بطاعته. ولهذا كان يناله الأذى من الناس، ويناله كذلك المرض، ويناله ما ينال غيره من المؤذيات الطبيعية، وهو كذلك يأخذ بالأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، يلبس الدرع ويأخذ السلاح ويقاتل العدو بالسلاح ويستعد بذلك، حتى إنه مرة ظاهر بدرعين، يعني لبس درعا على درع، وفي يوم أحد أصيب صلى الله عليه وسلم بما أصيب به، كسرت البيضة على رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنة وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت سنه رباعيته، وصار الدم يسيل على وجهه وهو يسلته بيده ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك يوم خيبر حصل ما حصل عليه وعلى صحابته من الجوع ومن كذلك المرض بسبب الحمى وباء المنطقة، لأنها كانت وبيئة وغير ذلك الأمور التي تحصل. فإذا هو ليس إله ولا رب، وإنما هو بشر مكلف بعبادة الله جل وعلا وإبلاغ الرسالة، ولهذا يخاطبه الله جل وعلا ويقول له: قل لا أملك لكم من الله ضرا ولا رشدا، ما يملك شيء، يأمره أن يقول كذلك، ويقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في آيات كثيرة يأمره الله جل وعلا أن يخبر بالواقع الذي هو فيه. فإذا كان ليس له مع الله شيء، فكذلك غيره من الملائكة ومن الرسل، ودون الرسل ودون الأنبياء الأولياء، فإنهم دونهم لا يصلون إلى مقام الأنبياء، فإذن لا يملكون شيئا مع الله، فلا يجوز أن يدعوا، لا يجوز أن ينادوا ويقولون ويقال لهم: لا بحسبكم، أو إننا نستغيث بكم، أو نسألكم كذا وكذا من الأمور التي هي بيد الله جل وعلا. ولا يكونون واسطة بين العباد وبين ربهم جل وعلا، لأن الله علام الغيوب وهو قريب ممن دعاه، ولم يجعل بينه وبين عباده واسطة، بل قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهو قريب من عبده، وأقرب ما يكون الرب جل وعلا من عبده وهو ساجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب ما يكون الرب إلى عبده إذا ظهر منه الذل والانكسار والخضوع لله جل وعلا، فإن السجود مظهرا للذل والخضوع، فكل ما كان ذالا لربه خاضعا له فإن الله جل وعلا يكون قريبا منه. المقصود أن هذا حق الله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، الدعوة وطلب النفع وطلب الضر، وكذلك التصرف في الكون كله في الدقيق والجليل، فإنه لا يكون شيء في المخلوقات كلها إلا بإذن الله جل وعلا بعد إرادته ومشيئته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله: كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. يعني هذا إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت قصت عليه مثل هذه ثم أثبت بها شيئا، أما من غيره فلا يثبت بها حكم، يثبت بها حكم أصلا. وهذا باتفاق العلماء، وإنما قد تكون الرؤيا قرينة، تكون قرينة من القرائن التي يثبت بها بالدليل، فتكون من جملة الأدلة قرينة، وهناك أدلة غيرها فتكون مرجحة فقط، مرجحة، كما في رؤيا ثابت بن قيس بن شماس حينما قتل يوم اليمامة. ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب إذا جاءت الوفود، قدمه فيخطب مما كان القتال مع مسيلمة الكذاب وأصحابه، إنه تحنط ثم تقدم ووقف حتى قتل رحمه رضي الله عنه، ثم في الليل رآه أحد أصحابه فقال له، كان عنده درع جميلة، فقال اذهب إلى خالد، خالد كان أمير الجيش خالد بن الوليد، فقل له إن درعي عند فلان قد ألقى عليها برمة، وتجدون عند خبائه فرسا تستن رباطها، ثم قل له إذا قدم على أبي بكر إن علي كذا لفلان من الدين، وإن عبدي الفلان عتيق، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. فلما أصبح غدا على خالد وأخبره، فذهبوا إلى المكان الذي وصفه فوجدوا درعه كما وصف، ملقا عليها برمة فأخذها. ولما أتى خالد إلى أبي بكر أخبره بذلك، فنفذ وصيته، وليس هذا عمل بالرؤيا، وإنما هذا عمل بأنها صارت قرينة، وإلا هناك دلة غيرها يعتمد عليه. وفي جميع الأوقات ما يثبت بها حكم من الأحكام، وإنما تكون دليلا على شيء، إما بشارة أو نذارة أو غير ذلك. أما الرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي، واختلف العلماء في معنى قوله إنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فقالوا إن معنى هذا إنه بدي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة قبل أن يأتيه الوحي، لما كان يخلو في غار حراء ويتحنث، يعني يتعبد، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كمثل فلق الصبح، كأنها شيء واقعي يراه عيانا. وكانت هذه المدة 6 شهور ثم بدأ بالوحي بعد ذلك، فهذه الستة شهور إذا نسبت إلى 23 سنة صارت جزءا من 46 جزء، وهذا معناها التي يصير يعني بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، تصير هذه التجزئة. هذا هو أظهر الأقوال في هذا الحديث، إنها جزء من 46 جزء، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. معرفة اليهود بالشرك الأصغر، مع أنهم وكذلك النصارى مع أنهم يقعون في الأكبر، كيف يعرفون الأصغر ويوجد منهم الأكبر؟ ذلك للهوى واتباع الشهوات والأنفس، فالإنسان إذا كان له هوى يفهم الدقائق وهو مرتكب العظائم، وهذا في اليهود وفي غيرهم، ليس في اليهود فقط، في اليهود وفي المسلمين. المسألة الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداء، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟ يعني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل رجل يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يوافقه، فقال الرجل ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، وذلك أنه قرن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله، فصار مقتضى ذلك أنها مشاركة لها بهذا اللفظ، يعني مشاركة بمقتضى العطف واللفظ، والمشاركة تدل على الشرك، وهذا في مجرد اللفظ فقط، وإلا المعنى لا يعتقد هذا، ومع ذلك أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله تنديدا، يعني جعله شرك من الشرك، لأن الند هو المثل والنظير، فإذا كان كذلك فكيف بالذي يقول ما لي من ألوذ به سواك، يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بهذا صاحب البردة البوصيري، إنما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما يقول، فإن هذا أمر عظيم جدا، فإنه جعل ما لله جل وعلا جعله للرسول صلى الله عليه وسلم، بل صار يستغيث بالرسول من الله، ما لمن ألوذ به سواك، أين الله؟ الله ما يلاذ به، بل يلوذ به من الله، إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، يعني يقول إذا غضب الله يوم القيامة فما لي إلا أن تلوذ به، هذا شرك أكبر، أعظم الشرك، ما كان المشركون يقولون هذا ولا قريبا منه، وكذلك قوله ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يعني هو يناديه يقول لا يضيق جاهك يا رسول الله بي يوم القيامة، يقول ليسعني جاهك فأنا أحتمي به، ومعنى ذلك أنه يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، وهذا هو الشرك الأعظم. وقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا كذب، كذب واضح، الدنيا وضرتها التي هي الآخرة كلها لله، ما لأحد فيها شيء، لا للرسول ولا لغيره. والمقصود أنه يقصد أن هذه المنظومة كثير من الناس اتخذها له شبه الورد الذي يورد به، يعني يتقرب بقراءتها وبتلاوتها إلى الله، مع أنها شرك أكبر. وليس معنى ذلك أن الرجل الذي قالها البوصيري أننا نحكم عليه بأنه مشرك، لأننا ما ندري ماذا مات عليه. كل أمره إلى الله، ولكن هذا القول وهذا الكلام الذي يقوله هو شرك. إن كان مات عليه فهو مات مشركا، ولكن يرجى أنه تاب، يرجى أنه تاب وأنه رجع إلى ربه جل وعلا. وليس المقصود إنسان بعينه أو كلاما بعينه، وإنما المقصود الموازنة، الموازنة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، وبين قول الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصبحون ينادونه ويستغيثون به ويجعلونه هو ملاذهم وهو عيادهم دون الله جل وعلا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف ذلك، دينه يبطل هذا ويجعل هذا الفاعل مشركا صلى الله عليه وسلم. فلا يجتمع هذا الاعتقاد مع اعتقاد أن محمدا رسول الله، فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره واتباعه على شرعه، وأن الدين ليس إلا ما جاء به فقط، هذا هو معناه. فمن اعتقد غير ذلك فهو ضال. نعم. المسألة الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الظاهر أن هذا كان في أول الأمر لما كان ذلك جائزا لم يشرع، فهو مثل الحلف بغير الله، فإنه كان في أول الإسلام ما ينهى عنه ثم نسخ، فالظاهر أن هذا مثله، لما جاء الشرع جاء الوحي نهى عنه. أما أنه يكون شرك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من إنكاره من أجل الحياة، فمعاذ الله أن يكون ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من إنكار المنكر مانع. المسألة الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا السب، السب هو الشتم واللعن، أن يشتمه أو يلعنه أو يذمه، يذمه بالقول الذي يصدر منه. والدهر، الدهر هو الزمن، ومعلوم أن الزمن هو الليل والنهار، مرور الليل والنهار، فبالليل والنهار يتكون الأسبوع والشهر والسنة، وكله بهذا. والليل والنهار ظرف للحوادث، التي تحدث للناس من الخير ومن الشر، وجميع ما يحصل للإنسان فهو بسبب كسبه وبسبب عمله. ولكن الله جل وعلا يخبرنا عن ظلم الإنسان وجهله وهلعه وجزعه، فهو اجتمع فيه أخلاق سيئة. هذا بالنسبة للسب وبالنسبة للدهر. نقول السب هو الشتم واللعن، وكذلك الكلام الذي فيه ذم، الذم أن يذمه يكون هذا سب، هذا شيء معروف. والدهر هو الليل والنهار، وقد يقال اليوم، قد يقال الأسبوع، قد يقال الشهر، قد يقال السنة. ومعلوم أن الليل والنهار مخلوق، مخلوق لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ويقول جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يقول جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار وجعله مسخرا مدبرا. فالليل والنهار مخلوق مدبر مطيع، مطيع لله جل وعلا، سائر بأمره، ليس فيه تصرف وليس عنده نفع ولا ضر، ليس عند الليل والنهار نفع ولا ضر. ثم أذى، يؤذي، يؤذيني، يدل على أن الأذى يقع على الله تعالى، الله وتقدس، أنه يقع من ابن آدم على الله أذى، أن ابن آدم يؤذي الله. والأذى يكون للشيء الخفيف الذي أثره قليل، ما خف أثره وقل تأثيره من الشرك ومن القول الكذب والكفر. وقد أخبر الله جل وعلا عن الذين، عن بعض الناس، أنهم يؤذون الله ورسوله، أنهم يؤذون الله ويؤذون رسوله ويؤذون المؤمنين. ولكن أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لا أحد يضره، إن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله شيئا. فالله لا يتضرر، ما يلحقه الضرر، الضر لا يلحق الله جل وعلا، ولكن يلحقه الأذى. ولهذا نقول إن الأذى الشيء الخفيف الذي لا يكون له أثر في من لحقه، وإنما هو أذى. ولهذا يقول الله جل وعلا للمؤمنين لما حرضهم على قتال الكافرين: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، يعني من قول تسمعونه تتأذون به، أو فعل يصدر منهم تتأذون به، أما الضر ما يلحقكم ذلك. فالله أعظم وأجل من أن يلحقه ضر من خلقه، ففي الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول يخاطب خلقه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. وفي التنزيل كما سمعنا: لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. أما الأذى فثبت في هذا الحديث وفي القرآن آيات الله أن الله يتأذى بفعل بني آدم، مثل الذين يقولون إن له ولد تعالى الله وتقدس، ومثل الذين يعبدون معه غيره، ومثل الذين ينادون مخلوقا رميما تحت التراب ينادونه ويقولون له: أغثنا، أعطنا كذا، نحن نعتمد عليك، وما أشبه ذلك، لأن هذا من حق الله، يجب أن ينادى الله به ويجعل لله ما يجعل لمخلوق. فهذا من الأمور التي تؤذي الله تعالى الله وتقدس. ومن ذلك ما ذكر في هذا الباب من أن سب الدهر يؤذي الله. ثم إن مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر لا يخلو من الشرك، يكون مشركا، وذلك لأنه إذا صدر السب منه إما أن يكون يعتقد أن الليل والنهار والدهر يؤثر في ذلك، وأنه هو الفاعل المصرف للحوادث الواقعة التي حصل السب من أجلها، فهذا شرك ظاهر، شرك أكبر. أو يكون أضاف الحوادث على سبيل ما يصدر من الناس وما يسمعه إلى غير محدثها، وإنما هو على سنن الجاهلية، فيكون أيضا شرك ولكنه دون الأول، يكون شرك ولكنه دون الأول. فيكون تكون المناسبة ظاهرة أن هذا من الشرك، أن سب الدهر من الشرك. وقد جعله ابن الجوزي رحمه الله من أكبر، من أعظم الكفر، من أعظم الكفر بالله جل وعلا. وإن صدر كثيرا من الناس، ولا سيما من الأدباء الذين لهم أشعار، إنه يصدر منهم كثيرا، وهو في الواقع من أعظم الجهل ومن أعظم الجرأة على الله جل وعلا. فيجب على العبد أن يحترز من ذلك. ومن هذا ما يصدر من بعض الجهلة وبعض السفلة، إذا مثلا لقي أمرا ليس رائقا له، وجدته يلعن الوقت الذي رأى هذا الشخص فيه، الساعة والوقت واليوم، يسب الساعة أو اليوم، يقول: الذي رأيتك فيه، اليوم الذي لقيتك فيه، أو اليوم الذي رأيتك فيه. فهذا من أعظم أذية الله جل، من أعظم الأذى يؤذي الله جل وعلا بذلك، وهو ظلم شرك بالله جل وعلا. وليس من ذلك وصف الوقت بالشدة، كأن يقال مثلا هذه سنة شديدة، أو مثلا هذا وقت بارد، أو هذا وقت حار، هذا ليس منها، لأنه جاء في القرآن في قصة لوط عليه السلام أنه قال أنه يوم عصيب، يوم عصيب. وكذلك يقول الله جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما، وسماها في آية أخرى نحسات، نحسات. فهذا وصف الأيام بالشدة، وصفها بالشدة ليس داخلا في ذلك، وإنما المقصود أن تضاف إليها الحوادث فتسب. وكذلك يقابل هذا ما إذا مدحت، تمدح مثلا كما يحصل لبعض الأدباء إذا حصل له مراده من أحبوبه أو غيره، سماها أيام وصل وحمدها وأثنى عليها. هذا عكس السب، يعني أنه أضاف هذه الأمور إليها، فيكون أيضا مذموما، لأنه جعل الحوادث أضافها إلى غير محدثها وموجدها جل وعلا. والإنسان يجب عليه إذا حصل له ما يناسبه وما يريده أن يحمد الله ويثني عليه، وإذا حصل له ما يتأذى به من مصائب ونحوها أن يستغفر ربه ويتوب إليه، ويعلم أن هذا بسبب ذنوبه، أنه أصيب بسبب ذنوبه. وقول الله جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يذكر جل وعلا عن طائفة من العرب ومثلهم من غيرهم كبعض الدهرية من الفلاسفة وغيرهم أنهم لا يؤمنون ببعث بعد الموت، ولا بحياة أخرى يكون فيها جزاء، وإنما يعتقدون أن الإنسان في هذه الحياة فقط كما تقوله اليوم، كما يقوله الملاحدة اليوم الذين يقولون الحياة مادة ونهاية الإنسان وغايته أن يكون ترابا يدور في هذه الأرض فقط، ما فيه بعد ذلك حياة ولا فيه جزاء. هذا هو الذي ذكره الله جل وعلا عن هؤلاء، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى، هذا معناه. إنما هي يعني محصورة الوجود والحياة محصور في هذه الدنيا. وقوله عنهم جل وعلا نموت ونحيا، معناه يقول يموت قوم ويولد آخرون، هذا معناه نموت ونحيا، يعني إذا انتهى عمر الإنسان وهرم مات ويولد أناس جدد يفنيهم أيضا الدهر، وما هي إلا حياتنا الدنيا فقط، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي. فإذا انتهى عمر الإنسان وهرم مات، ثم أصبح نسيا منسيا، ليس وراء ذلك شيء. فقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا كذب، كذب وافتراء، افتراء على الواقع وافتراء على أخبار الله وعلى قضاء الله جل وعلا حينما قضى أن هذه الحياة هي مزرعة للحياة الآخرة. وقولهم نموت ونحيا، مقصود هؤلاء أنهم يحيون حتى تنتهي أعمارهم ثم يموتون، ويحيا قوم آخرون يولدون، يولد قوم آخرون يكونون مكانهم، وأن الأمور مستمرة على هذا الوضع فقط، ومن مات لا يعود أبدا. فهذا معنى قولهم نموت ونحيا، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا موضع الشاهد حيث نسبوا الهلاك إلى الدهر، ومعنى ذلك أن الذي يهلكهم إما الكوارث وإما مرور الليالي والأيام والهرم، إذا هرموا ماتوا، وليس للموت تقديرا وحدودا محددة ثم بعده يوجدون ويبعثون. وهذا المذهب من أخبث المذاهب، وهو مذهب طائفة قديمة ولا يزال الآن في الوجود، وقد صار له دول وله دعاة يدعون إليه، ولكنها دعوات باطلة لأنها لا تنطلي على العقول ولا على الفطر، العقول تكذبها والواقع يكذبها والفطر تأباها ولا تقبلها. ولهذا قال جل وعلا وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم أدلة على هذا القول، وإنما هو مجرد افتراء وكذب، قول توهموه فقط. أما الظن الذي ظنوه هنا فهو مجرد الوهم، وهم، إلا الأدلة على خلاف ذلك. ومن المعلوم من دين الإسلام أن من أنكر البعث أنه كافر أو شك فيه، من شك فيها وتردد أنه كافر بالله جل وعلا، لأن مبنى الإسلام على الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها أنها ستكون، ومن ذلك ما يلاقيه الميت بعد موته في قبره من مساءلة ومن عذاب أو نعيم، ثم إخراجه من قبره حيا كما مات، ثم تركيبه تركيبا جديدا بحيث لا يقبل الموت، وجزاؤه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا هو أصل الإيمان بالله جل وعلا وبرسله. فمن كذب ذلك أو شك فيه وتردد فهو كافر بالله جل وعلا. الشاهد في هذا أنهم أضافوا الهلاك إلى الدهر، فيكون مسبة الدهر وإضافة الحوادث إليه من الضر أو النفع من سنة الملاحدة، من سنة الكفرة والملاحدة الذين يلحدون في آيات الله وصفاته. وفي هذا من الشرك ما هو معلوم، حيث جعلوا المتصرف غير الله جل وعلا، لأن التصرف في الأحياء في الحياة وفي الأشخاص وفي الذوات وفي المعاني وفي كل شيء لله وحده. ثم ذكر الحديث، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قال: يؤذيني ابن آدم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هذا يسمى حديث قدسي نسبة للرب جل وعلا أنه قاله وتكلم به. والقداسة هي التنزيه والطهارة، لأن الله منزه عما يتعالى عنه من ما يصفه به الظالمون. والحديث القدسي اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يضيف ذلك إلى الله جل وعلا، ولكن هو الذي يتلفظ بالكلام ويقول، ولهذا قالوا يجوز روايته بالمعنى. القول الثاني وهو الصواب أن معناه ولفظه من الله، ولكنه ليس كالقرآن يتعبد بتلاوته ويتحدى بلفظه بألفاظه حروف، وذلك أن كلام الله جل وعلا لا ينحصر لا في القرآن ولا في الإنجيل ولا في غير ذلك. ولهذا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا الذي يقوله في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ويكون هو قول لله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه في الصحيحين وغيره أن الله يقول لآخر من يخرج من النار من أهل التوحيد يخاطبه، يقول له: لعلك تسأل غير ما سألت، ويقول: لا يا رب، ويعطي الوثوق المواثيق والعهود أنه ما يسأل غير ما سأل. ثم إذا أعطي ما سأل رأى شيئا أحسن منه فيبقى صابرا ما شاء الله أن يصبر، ثم يسأل ربه ذلك الذي رآه، فيقول الله جل وعلا له: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، إلى أن قال له: اذهب فادخل الجنة فإن لك ما رأيت، وغير ذلك من القول الكثير الذي يذكره الله جل وعلا عن الله جل وعلا أنه يقول، فهو قوله المعنى واللفظ. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يذكره معناه من الله، كل ما جاء به فمعناه من الله. فإذا على هذا لا يكون هناك فرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، لأن المعنى من الله لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قوله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، عرفنا معنى الأذى ومعنى سب الدهر، وأن الدهر هو الليل والنهار. ومعنى قوله أنا الدهر فسر بقوله: أقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو الذي أوجد الدهر وخلقه وجعله متقلبا، مرة يزيد هذا ومرة ينقص هذا، ويغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، يدخل هذا في هذا، وكل واحد يطلب الآخر مسرعا. هذا فعل الله جل وعلا. فالذي يسب الفعل ويضيف الحدث إليه يقع السب على الله جل وعلا. ومثال ذلك في الشيء الذي نحن فيه، ما إذا لو نظر ناظر مثل إذا هذا الحائط ورأى أن فيه ميلان، فصار مثل يشتم الحائط ويسبه، لماذا يميل؟ علوم أن الحائط لا فعل له، وإنما هذا من صنع الصانع الذي صنعه من فعله، فإن شتمه وسبه يقع على الفاعل الذي فعل ذلك. والله جل وعلا يجب أن يقدره عبده حق قدره، ويجب أن يعظمه حق تعظيمه، ويجب أن يضيف إليه ما هو من فعله وصنعه، ويجب أنه إذا أصيب بمصائب أن يتوب إلى ربه ويستغفر، وإذا حصل له حسنات حصل له من النعيم مما هو ملتذ به يجب أن يحمد ربه ويشكره على ذلك، لأن هذا من فضله. فالحسنات من الله والسيئات من النفس من جراء فعله. وقوله في الرواية الأخرى: فإن الله هو الدهر، يعني أنه هو الذي خلق الدهر، وليس الدهر اسما من أسماء الله، لأن الدهر هو الليل والنهار، وأسماء الله حسنى، وهي متوقفة على النص، والحسن هو الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، الحسنى التي لا يلحقها نقص ولا عيب. والدهر مخلوق، وأسماء الله لا تكون مخلوقة، تعالى الله وتقدس، لأن الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أزلي قديم بلا ابتداء، تعالى وتقدس. وبهذا يعلم خطأ الذين يقولون إن الدهر من أسماء الله، إن هذا خطأ، بل الدهر قيل إن الله هو الدهر لأنه كما قال يقلب ليله ونهاره، يعني هو الذي صنع الدهر، هو الذي فعل الدهر، فهو فعله، والفعل يضاف إلى الفاعل على أنه مفعولا له. وإذا وقع السب على الفعل، الساب في الواقع يكون سابا للفاعل وليس للفعل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكون إلا الدهر، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البدء والرجعة. تقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكون إلا الدهر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، الظن يأتي بمعنى العلم، ويأتي بمعنى التردد بين شيئين، ويأتي بمعنى الوهم الذي لا حقيقة له. أما ائتيانه بمعنى العلم اليقيني فكقوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهنا يظنون يعني يوقنون، يعلمون علما يقينيا. وأما ائتيانه بمعنى التردد بين الشيئين ويكون أحدهما أرجح من الآخر، فهذا كثير في كلام الناس وكذلك في اللغة. إذا أخبر الإنسان بخبر وعنده أحد الطرفين أرجح فيقول: أظنه كذا، أظن الأمر كذا وكذا. وأما الظن بمعنى الوهم فهو مثل ما في ما ذكر عن هؤلاء، فهو ظن بمعنى وهم، وهذا هو الذي لا يغني من الحق شيئا. ذكر الله جل وعلا أنه وهم وأنه ليس فيه شيء من العلم من الحق. فأما الحديث الذي أخرجه صاحبه الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمد من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كان من شأن هذا الدهر أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فله عن سب الدهر. انتهى باختصار. فهذه العادة السيئة لا تزال موجودة عند الناس، وإن تغيرت الأساليب وقد تضاف الأمور والحوادث إلى شيء شبيه بالدهر، كقولهم مثلا الكوارث الطبيعية، إذا أصيب زلزال وإلا مثلا أمطار وفيضانات أو رياح سموها كوارث طبيعية نسبة للطبيعة، وهذا كقولهم أهلكنا الدهر، لأن كل ما يقع في الأرض كله من تدبير الله جل وعلا وتقديره، ولا يقع على الناس حوادث من فيضانات أو رياح أو زلازل أو براكين أو غير ذلك إلا بسبب ذنوبهم يعاقبهم الله جل وعلا بها، فيجب أن يعترفوا أن هذا بتقدير الله وتدبيره. أما الطبيعة فالطبيعة ليست تصنع شيئا، لأن الطبيعة التي تضيفون إليها أكثر الناس لا يعرف ما هي الطبيعة، إن كان يقصد بها شيء موجود من الرطوبة واليبوس أو الرياح أو غيرها فهذه مدبرة مسخرة، لها رب يدبرها ويسخرها ويقهرها وهي لا تصنع شيء، فهذا إنكار منهم واتباع للدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، وهو من الذنوب التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان، لأن كما عرفنا كل شيء يصيب الإنسان فهو من الله جل وعلا عقاب، والسبب ذنوبه، السبب الذنب، لأن الإنسان لا يصاب إلا بما كسبت يده، كما أخبرنا ربنا جل وعلا قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أخبرنا جل وعلا أنه لو يؤاخذ الناس بما عملوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة يهلكهم، ولكنه يحلم عليهم ولا يعجل ويمهلهم، بل يكفرون به وهو يرزقهم ويعافيهم في أبدانهم وينعم عليهم النعم التي لا عد لها لحلمه جل وعلا وكونه لا يعجل عليهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم، كذلك يشركون به ويرزقهم ويعافيهم، وكذلك يحاربون دينه ويحاربون عباده ويرمونهم بالعظائم بل ويقتلونهم وهو يرزقهم ويعافيهم، لأن مآلهم إليه سوف يجازيهم، وذلك عن قرب ليس بعيد، قريب جدا، لأن حياة الإنسان حياة يعني قصيرة جدا. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق،